هنا يقول أتعرض أحيانا لشقوق ينزف الدم منها بأرجلي، ومن هنا أستخدم كثيرا اللصقات الصغيرة أضعها على هذه الجروح وتبقى في حدود يومين أو ثلاثة، هل يجوز لي الوضوء على هذه الحالة أم لا بد من إزالتها أو التيمم من أجلها؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد، إن الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، بل شرعنا حنيفية سمحة لا أغلال فيها ولا آثار، فيها التيسير التام والأجر العظيم لمن عمل. هذه الشقوق التي تذكر وتضع فوق هذه اللزقات على قدر الحاجة حكمها إن شاء الله حكم جبيرة، وما دام الغسل يغشاها فالغسل أبلغ من المسح، فلا تحتاج إلى تيمم ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.